إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، كلمة تتردد على ألسنتنا كثيرا، الحمد لله على نعمة الإسلام، كلمة تتردد على مسامعنا طويلا، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذه كلمة نرددها ونقولها، ولكن السؤال الكبير الآن وأنت تقول هذه الكلمة، هل بحق تشعر أن الإسلام نعمة من الله عليك؟ أم أنها كلمة تتردد دون أن تعي لها معنى؟ فكثير من الناس، وهذا هو الواقع ولست مبالغا، أن كثير من الناس يحمل هوية بطاقة مكتوب فيها أديانة مسلم، لكنك لو نظرت إليه لا ترى من الإسلام أثرا عليه. فلو زرت الآن في طريق المسلمين ربما لا تستطيع أن تميز أبدا، لا في الكلام ولا في الهيئة ولا في اللباس ولا حتى في وقت الصلاة بين مسلم وغير مسلم. فهؤلاء جميعا يجلسون على المرهى في وقت الصلاة، والأذان يرفع والنداء ينادى به حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا يعاقر الحرام بشوار بين المسلم. المسلم يسمع الأذان ولا يلبي نداء الله، وغير المسلم مثله، هذا يلبس أنسيالا وسنسية وذاك مثله، هذا في الهدي الظاهر مخالفا لدينه كغير المسلم. فأين أنت من هذه الكلمة؟ فالحمد لله على نعمة الإسلام، نعم هو نعمة أنعم الله جل وعلا بها علينا، بل هو منة من الله، وكلمة منة أبلغ وأعلى وأغلى من كلمة نعمة. فالنعمة عطاء من الله جل وعلا يهبه لإنسان ربما يقدم له شيئا، هذا إنسان. أما المنة فهي عطاء من الله ما قدمت لها شيئا ولا تستحقها. على سبيل المثال، لو أنك قمت في جوف الليل في وقت السحر فاستغفرت ربك مع المستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون، أقلت الاستغفار وأكثرت من الإقبال البارحة للعزيز الغفار، فجاء يومك فرافقك الله، خرجت في رحلة صيد فأعطاك عطاء لم تعط مثله من قبل، رزقك مالا وفيرا، كل ذلك قدمت له سببا وهو الاستغفار كما وعد العزيز الغفار في سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا عطاء من الله جل وعلا، رزق لأنك استغفرت. لكن هذه نعمة، هذه نعمة، لكن لو أعطاك الله جل وعلا بدون استغفار، بدون أن تقدم شيئا، بدون أن تستحق، هذه تسمى المنة، وهذا هو الإسلام. امتن الله علينا بنعمة الإسلام دون أن نقدم شيئا. هل منكم أحد دفع شيئا ليكون مسلما؟ هل منكم أحد قدم شيئا لربه قبل أن يخلقه ليخلق موحدا؟ أبدا. إنما نحن منة وعطاء وكرم وتفضل من الله جل وعلا، كما قال تعالى في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالإسلام منة من الله جل وعلا أكرمنا بها وأعطانا إياها دون بذل ودون استحقاق منا، وهذه نعمة الإسلام نعمة عظيمة، ومنة الإسلام منة كبيرة تحتاج منا إلى وقفات لنشكرها ليثبتها الله جل وعلا فينا. فحين تقول هذه الكلمة الحمد لله على نعمة الإسلام، لا بد أن تعيش هذه النعمة. هذا شاب، وهذا من الواقع لتعرف نعمة الإسلام التي أنعم الله بها عليك. شاب يحكي لنا بنفسه، يعمل في مكان سياحي داخل مصر، يقول منذ 20 سنة أو أكثر عندي محل في مكان سياحي في مصر وأبيع فيه الشواهد التي كانت قبل الاستمرار والانتشار الكمبيوتر، أبيع فيه الشواهد. يقول عندي في المحل في هذا المكان السياحي أكثر من 5000 شريط كلها للصد عن سبيل الله، كل الموسيقى وكل الأغاني بكل الأنواع، عربي وأجنبي، أسباني وإنجليزي، بكل لغات، لأن معظم زبائنه من غير المسلمين أصلا في هذا المكان السياحي. يقول وأنا في البطاقة المسلم لكني لا أعرف عن الإسلام لا صلاة ولا صياما ولا طاعة، ولا أعرف من الإسلام إلا البطاقة مولود مكتوب فيها مسلم وفقط. يقول هداني الله للإسلام حقا وعرفت نعمة الإسلام صدقا على يد امرأة فتاة سائحة أجنبية كافرة، هداني له على يديها. قلنا له كيف ذلك؟ قال سبحان الله، عندي المحل أفتحه قريبا من الظهر وأمامي مكتب عليه جهاز الكاسيت، من أراد أن يشتري شريطا جئت له به وجربته فإذا أعجبه دفع المال وأخذ الشريط وانصرف. هذا الجهاز الكاسيت فيه زرار مكتوب عليه الراديو تيب، لا أدري تذكرون هذا ولا، يعني يجيب على الراديو وعلى التسجيل. كل هذا الزرار لا أحركه إلا مرة في اليوم وفقط، آتي إلى الراديو لتأتي إذاعة القرآن الكريم في الصباح ربع ساعة وفقط، ثم أقلبه على الجانب الآخر ليكون بقية يوم في الموسيقى والأغاني والصد عن سبيل الله فقط، الاستواء كما يسمونه. يقول سبحان الله، جاءني فتاة في وسط اليوم تقول لي بلغتها: أريد شريطة موسيقى، موسيقى هادئة تريح أعصابي. موسيقى هادئة تريح أعصابي، يظنون أن الموسيقى تريح الأعصاب، لكننا والحمد لله نعلم أن الذي يشرح الصدر ويطمئن القلب هو ذكر الرب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعلم أن التزامنا بإسلامنا هو سبيل انشراح صدورنا، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فالذي شرح الله صدره للإسلام يئيس النور حقيقة، وغيره في الظلام بل في الظلمات. يقول: جاءتني وقالت لي أريد موسيقى هادئة تريح أعصابي، قلت لها حاضر. فذهبت إلى الرفوف، بحثت لها عن شريط، جئت له وجئت به وجربته فلم يعجبها. لا موسيقى صاخبني، حاضر. أخذت الشريط وضعته في علبتي ورددت إلى مكاني ورجعت أبحث عن الشريط الثاني، جئت بالشريط الآخر وضعته لم يعجبها، فأغلقت وضعته في العلبة وذهبت لأضعه في الرف وأبحث عن الشريط الثالث. يقول: سبحان الله، بدون قصد وأنا أرفع الشريط الثاني جاءت يدي بالخطأ على هذا الزرار، فانقلب من تيب إلى الرقم إلى إذاعة القرآن الكريم. يقول: أنا لم أنتبه أصلا. ذهبت وضعت الشريط الثاني وبحثت عن الشريط الثالث، لم يستغرق هذا حتى رجعت إليها 40 ثانية. فجئت لها بهذا الشريط الثالث وقلبت الزرار لهذا، فإذا بها تقول: نو أي ونت ذس. تقول: لا لا لا، أنا عاوز الموسيقى اللي كانت شغالة من شوية، ده أنا يعيب. فنظرت إليها وقلت: دي مش موسيقى. قالت: إذا ما هذا؟ قال: هذا القرآن. قالت: ما معنى القرآن؟ قال: هذا كتاب المسلمين يقرأ. قالت: ده صوت جميل قوي، لما سمعت رياحه انا عاوز اشريط منه. قال: للاسف التفت وسط 5000 شريط واكثر لم اجد شريط قران. فقلت لها: للاسف ما عنديش. فقالت لي كلمه هي التي لا داعي له بها، قالت لي كلمه كانما صفعتني على وجه الغافل فاستغربت، كانما القت على راس البعيد عن الله جل وعلا حجرا فافقت من غفلتي وسكرت الهوى التي كنت اعيش فيها. وانا اقول لها ما عنديش للقران، فقالت لي: هو انت مش مسلم؟ هو انت مش مسلم؟ انت تقول هذا كتاب المسلمين، هذا القران كتاب المسلمين ويقرا، وتقول ليس عندي ولا قران، الست رجلا مسلما؟ قالت: فنزلت الكلمه على راسي كالصاعقه. قلت لها: انا مسلم، استني مكانك. تركت لها الماء المعين وجريت الى اصحابي ابحث عن شريط قران، حتى رجعت لها بشريط قران اعطيته لها. قالت: بكم؟ قلت لها مجانا. ثم انصرفت. يقول: انا لا ادري هل هي التزمت، اسلمت، اهتدت. يقول: انا الذي اسلمت، انا الذي اهتديت، انا الذي افقت. لاول مره اشعر اني مسلم، لاول مره احس ان الله جل وعلا اكرمني بسبيل الراحه، بالسعاده، بالطمانينه، بانشراح الصدر، ان جعلني ربي جل وعلا مسلما واكرمني بنزول القران لاتلوه. فما عليك يا عبد الله اذا علت الهموم وزادت الغموم واشتد الكرب وزاد الباس الا ان تشعر بنعمه الاسلام التي امتن الله جل وعلا بها عليك، وتتوضا وتصلي ركعتين بين يدي ربك جل وعلا، تكلمه اذا دخلت بالصلاه، ويكلمك اذا قرات كلامه وهو القران سبحانه وتعالى، فتعيش فعلا كما قال ربنا جل وعلا مناديا على الناس، كل الناس كما في سوره يونس: يا ايها الناس، يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء. ولن يفجعك أن تسمع البيوت والمراقص، إنما الذي سيسعدك ويطمئن قلبك ويسرع صدرك ويدخل السرور على قلبك ما علمك ربك، كل بفضل الله وبرحمته. قال أهل التفسير: فضل الله هو الإسلام ورحمته هو القرآن. وقيل العكس: فضل الله هو القرآن ورحمته هو الإسلام، وكلاهما صحيح. ففضل الله علينا ورحمة الله بنا، بل ومنة الله ونعمته علينا أن هدانا للإسلام وأكرمنا بكلام الرحيم الرحمن. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. حين تنادي، حين تردد، حين تقول يا مسلم الحمد لله على نعمة الإسلام، المطلوب منك أن تستشعر فعلا أن الإسلام نعمة. هل تشعر بذلك؟ أن الإسلام نعمة من الله أنعم بنا عليه؟ هل تعيش فعلا نعمة الإسلام؟ يا عبد الله، يا من أكرمك الله وأنعم عليك بنعمة الإسلام، اعلم وانتبه معي لهاتين القاعدتين. اعلم أن كل نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليك لابد لها من شكر، وإلا زالت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كل نعمة لابد لها من شكر، فإذا أنعم الله عليك بالإسلام لابد أن تشكر، وإلا زاد الإسلام عنك. فإذا أردت أن يثبتك الله على الإسلام ويزيدك إيمانا على إيمانك لابد أن تشكر نعمة الإسلام. فالقاعدة الأولى أن كل نعمة لابد لها من شكر. القاعدة الثانية أن شكر كل نعمة لابد أن يكون من نفس النعمة. شكر النعمة من نفس النعمة. لو أنعم الله جل وعلا عليك بنعمة المال، فإن شكر نعمة المال أن تخرج زكاة المال مالا. لو أنعم الله جل وعلا عليك بنعمة الزرع، شكر نعمة الزرع أن تخرج زكاة الزرع زرعا، وآكل حقه يوم حصاده. لو أنعم الله عليك بنعمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، فإن شكر نعمتها أن تخرج منها. لو أنعم الله عليك بالصيد، فشكر نعمته أن تخرج منه. فلو أنعم الله عليك بنعمة الإسلام لا بد أن تخرج من الإسلام للناس إسلاما. انظروا إلى هذه القاعدة الثانية، أن شكر كل نعمة، شكر كل نعمة لا بد أن يكون من نفس النعمة. حين ذكر ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم وقد امتن عليه بثلاث نعم، وأمره أمام كل نعمة أن يشكرها منها في ثلاث معادلات تحفظونها جميعا. أنا أسميها معادلات، سأجعل النعمة في أمامها وما يعدلها شكرا على اختلاف في ترتيب الآية. قال ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى. هذه نعمة، كيف تشكرها يا رسول الله؟ قال له ربه: فأما اليتيم فلا تقهر. هذه بدونك، ألم يجدك يتيما فآوى. قال له: فأما اليتيم فلا تقهر. النعمة الثانية: ووجدك عائلا، اختلف في الترتيب، وجدك عائلا فأغنى، يعني فقيرا محتاجا، بدل أن تسأل الناس الصدقة أغناك ربك. وجدك عائلا فأغنى، أمره الله بقوله: وأما السائل فلا تنهر. كان زمانك بتسأل الناس ربنا أغناك وأكرمك فلم تسأل. لو شاءك سائل تذكر نعمة الله وشكره وكافئ هذا السائل. النعمة الثالثة في قول الله جل وعلا: ووجدك ضالا فهدى. ضالا أي عن الإسلام، كما قال جماهير المفسرين: ضالا عن الإسلام، ضالا عن القرآن، ضالا عن الوحي. يعني ما كان رسول الله يعلم عن الإسلام شيئا، ولا عن القرآن شيئا، ولا عن الوحي شيئا، كما قال تعالى في خاتمة سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كان النبي يعلم ذلك، فهداه الله للإسلام. ووجدك ضالا فهدى، يعني الإسلام. الإسلام، كيف نشكرها يا رسول الله؟ قال ربنا في ختام السورة معلما نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نشكر نعمة الإسلام في قوله وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة الله هنا كما قال جمهور المفسرين الإسلام. فإذا أنعم الله عليك يا عبد الله يا من تسمعني الآن أنت وأنت أيها الرجل الكبير والصغير والفتى المتعلم والأمي، الفتى والفتاة كلكم، يا من أنعم الله عليكم بنعمة الإسلام لا بد أن تشكروا نعمة الإسلام من الإسلام، وهو أن تحدث الناس بالإسلام، تكلم الناس عن الإسلام، تذكر الناس بالإسلام، تحبب الناس بالإسلام. فشكر نعمة الإسلام في كلمة في هذه الآية فحدث، فحدث أن تتكلم عن الإسلام. ماذا لو وقفت أنت الآن أمام واحد من غير المسلمين، واحد ملحد لا يؤمن برب ولا يعبد إلها، وقفت أمام شاب ألماني وقفت أكلمه بالإنجليزية لأقنعه فإنه ملحد، أكلمه عن الإسلام فإذا به يمسك عملة اليورو وقال أنا أعبدها، قال بلاش العبارة أنا أعبدها، أنا بعبد الفلوس، أينما وجدت أنا معك، ما تقوليش بقى رب ولا إله ولا عبادة، أنا أعبد المال. هناك أناس وإن لم يقولوا ذلك يفعلون ذلك، ليس في دينهم أو ليس لهم من دينهم نصيب وإن كانوا من بطاقة المسلمون. هناك أناس، وأنا أكلمكم الآن على المقهى، هناك أناس وأنا أكلمكم الآن شباب لا زالوا على الفراشي ينامون يغطون في نوم، هناك شباب الآن وأنا قادم إليكم لسه نازل من البيت ذاهب للمطعم عشان يجيب الأكل ويفطر، رأيت ذلك. هناك أناس مع أنهم في البطاقة المسلمون، أين أنتم من الإسلام؟ وأين أنتم من تحديث هؤلاء من شكر نعمة الإسلام التي أنعم الله بها عليهم؟ وأنت قادم إلى المسجد، أنت أخ محمد والأخ إبراهيم والحاج سعيد والأستاذ محمود وابني عمر، وأنت قادم إلى المسجد الآن، ألم ترى شبابا يقفون على ناصية يصلون مع أن الأذان يؤذن؟ ألم ترى ناسا في المقهى لا زالوا لم يتحركوا والمسجد أمامهم؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ الواجب عليك أن تحدث هؤلاء بما أنعم الله بها عليك، وآمن بنعمة ربك فحدث. استحييت أن تكلمهم وسرت إلى بيت الله جل وعلا ولم تحدثهم ولم تشكر نعمة الإسلام عليك. أنا أكلمكم جميعا وأنادي عليكم بهذا النداء يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ألستم جميعا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ جميعا، سواء كنت تقرأ أو أمي، سواء كنت كبيرا أو صغيرا، سواء كنت رجلا أو كنت امرأة، أكلم الجميع، ألستم جميعا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم. إذا جميعا لابد ان تكونوا جميعا دعاة الى الله عز وجل. هذا الذي قاله لنا ربنا في سورة يوسف، وقد امر نبينا صلى الله عليه وسلم ان يعلمنا، ان يعلم الامه ذلك. قال له ربه قل، يعني قل لهم علمهم، قل هذه سبيلي ادعو الى الله، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. فليست الدعوة قاصرة على النبي عليه الصلاة والسلام، بل كل أتباع النبي أنا ومن اتبعني. فإن كنت من أتباع محمد يجب عليك أن تدعو إلى الله. ليست الدعوة قاصرة على العلماء ولا من أحسن الكلام ولا من حصل على شهادة الماجستير أو الدكتوراه من جامعة الأزهر أو الجامعات الإسلامية. ليست الدعوة إلى الله جل وعلا حكرا على منبر او على كرسي او على فضائيه، ابدا. انا اقول لكم يا سلطان من هذا الكلام. وجد ثلاثة من الشباب يقفون على الناصية ينظرون إلى الغاديات والرائحات. فنظرت إلى الشباب وقلت لهم لدي قبل صلوا تعالوا صلوا. رد عليك طب سباق حسام الحاج وانا الصبر كيف نسال على الله والله تعالى ما شغلك بالله الحل. انا ما اتكلم اتنزل بالالفاظ الى الدارجه حتى تعيش معي هذا لو ليس صعبا يبني تعالى صلي وربنا يستقبلك وربنا يجيب لك احسن زوجه وربنا يرزقك احسن شغله وربنا يجيب لك احسن وظيفه واحسن عمل. تعال بس وشوف ربك الرزاق الكريم تعال بس صلي. فجاء بيدك ودخل يصلي. انا اقول هذا الكلام الذي قلته له الان هل يحتاج حتى تقوله ان تخدم القران كله حفظا؟ هل يحتاج حتى تقوله تذكره بالصلاه ان تكون قد حفظت البخاري ومسلم؟ انا قلت شيء قلت تعالى ربنا صلي ربنا يوسع عليك ويكرمك انت ربنا الرزاق. هل يحتاج الى رساله ماجستير حتى تكون هذا؟ هل هذا امر صعب يشق عليك؟ ابدا. فلماذا لم تفعله؟ لعل الله ان يهديه بسبب كلمه. انا اعرف الان واحدا من اكابر علمائنا اعرفه باسمي من اكابر علمائنا ومشايخنا يقول لي انا كنت اقف على النواصي وعاكس البنات واسرع الحرام وكنت بعيدا عن الله وشاء الله شاب يمر امامي قلت يا ابني يا ابني تعالى لما تقول تعالى صلي معايا في المسجد. قال له ماشي مش هينفع تعالى بس وربنا يكرمك. طب انا استحلفتك بالله دي تعالى قول لي انت عاوز اعمله لو جيت تصلي معايا عيش هديك 100 جنيه. دخل يصلي وبعد ما صلى لو جيت 100 جنيه انا خلاص عمري ما سيب الصلاة. كده تديني فلوس عشان ادخل الجنة؟ لا انا اقول يا رب دخلني الجنة مش عشان فلوس. يقول الشيخ هذا دخلت بيت الله جل وعلا ودخلت لاصلي اول مرة اشعر اني اصلي. اول مرة استلذ بحلاوة الايمان. دخلت اصلي ومن بعدها بدأت محافظة على ديني ومحافظة على الصلاة. بدأت احفظ قال لنفسي ضغط بدأت احفظ كتاب حسن المسلم. وبدأت أدخل بعده على رياض الصالحين وبدأت أحفظ كتب العقيدة وأذهب للشيخ فلان والإمام فلان وسافرت هنا وهناك حتى تعلمت دين الله وصار من أكابر علمائنا. وكل ما صنعه هذا العالم قال من كتب ومن تأليف ومن وعظ ومن دروس ومن فضائيات ومن خطب في سجل حسنات هذا الدال عليه لأن نبينا قال الدال على الخير كفاعله. فكل ما صنعه هذا العالم في سجل هذا رأيت يوما على الشاشة واحدا من أكابر دعاة أمريكا لو سمعتم عنه يوسف بيزنس. هذا الرجل الذي أسلم على يديه مئات الآلاف أسلم عليه مئات الآلاف ولو دخلتم على النت ترون ذلك. استضافوه في حلقة في أحد البرامج وقالوا له أعددنا لك مفاجأة. هذا الرجل الذي طاف الدنيا في دعوة غير المسلمين ودخل مئات الآلاف في سبيل حسنات إن شاء الله. قالوا أعددنا لك مفاجأة. قال ما هي؟ قالوا طب جلس. فإذا برجل مصري مسلم حتى لا يرى عليه سيما أو هدي النبي عسل يلبس بدل ودخل. أول ما دخل عليه يوسف بيزنس بكى وجرى عليه ليقبله وأما أن يقبل يده. من هذا؟ هذا الذي دعاني للإسلام وأنا في أمريكا. قال لي يوما أن الإسلام دين طيب دين سماحة دين أخلاق. فظل يكلمني بعض الدقائق حتى شرح الله صدر الإسلام وأخذ إلى المركز الإسلامي وتركني. قال لم أنسب يوما. أنتم لا تعرفون الإسلام لكن كل ما صنعه يوسف بيزنس نرجو أن يكون في سجل حسناته لأنه دعا بلغه عني ولو آية. ألا تأخذ آية تبلغ الناس؟ لا أنسى يوم خطبت الجمعة في المركز الإسلامي في نيويورك في أمريكا. وبعد الخطبة أخذ باللغة العربية وبجواري مترجم. وبعد الخطبة أتاني الناس يخبروني بعجبة. إي والله يقولون في هذا المسجد منذ عدة أسابيع وبينما الخطيب يخطب ويذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. كل بينما نحن في الخطبة إذا بشاب أمريكي من أصول إسلامية أمده الله ببسطة في الجسم والقوة كما ترون لاعبي كرة السلة الأمريكان طول بعرض القوة. قال إذا بهذا الشاب يدخل المسجد ونحن نعرفه جميعا شاب أمريكي كافر ومعروف في هذه البلدة بالفساد والإفساد. إن شئت كن بتعبير الناس البلطجي معروف بذلك. وفجأة وجدوا الناس يدخلوا أثناء الجمعة وجلس عشر الناس وهم بعضهم شو هذا الكلام؟ شو هذا الشيء؟ تعرفون؟ كذلك الناس عامل في فلان وطالب فلان معه هو ما الذي حدث؟ سكت الناس انتهى الخطبة وذكر الخطيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عني ولو آية. وبعد الجمعة إذا بهذا الشاب يقوم بهذه القوة وهذا الطول ويأتي إلى الإمام قال له صاحب الميكروفون يقول هذه الميكروفون أسلم الخطبة لا يستطيع أن يعترف بالخطبة. فأمسك الشاب الأمريكي الكافر كما يعرفونه أمسك الميكروفون وخرج أمام الناس بعد جمعة مباشرة وفعل هكذا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم وضع الميكروفون وأقعد جانبا وجلس قرأ خطبة أربع آيات بطريقة مكسرة لا ضبط لغوي ولا تهويني ولا يحسن حتى القراءة العربية لا يعرف العربية وجلس. الناس زاد عجبهم وانفض أكثرهم فلم يبقى إلا الإمام والمؤذن والخطيب وبعض الناس. الناس مستغربون فقاموا إلي وهم على وجهه سلموا عليه قالوا ألا ألست فلان؟ شئت فلان اللي احنا عارفينك؟ قال بلى بلغوا. طب بعدين تعمل جيت هنا ليه؟ قال لقد أكرمني الله جل وعلا وأسلمت في العاشرة مساء أمس عرض عليه الإسلام وأسلمت قذف الله في قلبي محبة الإسلام فأسلمت. وهذه أول صلاة أصليها معه. لكن من الساعة العاشرة أمس إلى الآن لا نعرف شيئا عن الإسلام إلا هذه الآيات الأربع. جلسوا معي حفظوني سورة الإخلاص حتى سورة الفتحة مش عارف طويلة فلم أعرف إلا سورة الإخلاص أربع آيات في صوت واحد. لا أعرف في الإسلام بعد كلمة التوحيد إلا هذه. فلما دخلت معكم لأول مرة أصلي وقد أكرمني الله بنعمة الإسلام سمعت الخطيب يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمترجم يترجم بلغوا عني ولو آية. فنظرت فإذا أنا أحفظ أربع آيات فقلت أبلغها للناس أستجيب لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقام وأخذ الميكروفون وحدث الناس بكل إسلام الذي يعرفه خاطب الناس بكل الدين الذي تعلمه ثم جلس يقول للإخوة ابتسمنا وفرحنا واحتضرناها هنيئا لك بشرى لك مرحبا بك في الإسلام وسلمنا عليه وقام يخرج من المسجد وقد اتفقنا أن يذهب للغداء ويرجع إلى صلاة العصر لنبدأ معه رحلة تعلم اللغة العربية وتعلم الإسلام وفهمه وحفظه والدخول في الإسلام. يقول سبحان الله سلمنا عليه وخرج من باب المسجد صدمات سيارة فمات أمام المسجد في لحظة لقي الله جل وعلا بعد أن أسلم، لقي الله جل وعلا وقد دعا الله، لقي الله جل وعلا وقد علم الناس الإسلام الذي يحفظه كله، لقي الله جل وعلا وهو على بصيرة يدعو إلى الله، لقي الله جل وعلا بوظيفة رسول الله ليبعث أمام العالمين يوم القيامة يحدث الناس بالإسلام، ليبعث أمام العالمين يقول الله واحد الله الصمد، هنيئا له بشرى. يا من تحمد ربك وتشكره شكرا عمليا على نعمة الإسلام بأن نحدث الناس بالإسلام، واجبنا واجبنا وكان المرة الثالث واجب واجبنا أن نتكلم عن الإسلام، أن نحكم الناس بالإسلام، أن نأخذ بقلوب الناس الإسلام، وهذا حق الإسلام علينا لنكون قد شكرنا ليثبت الله الإسلام فينا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا أيامهم فهم الإسلام وأن يرزقنا شكر هذه النعمة إنه لذلك وفقنا. سمع كلمتين أعجب بهما لأول مرة يسمع، شبه أقول لأول مرة أسمع، حتى لو صليت الجمعة في مرة من المرات كنت آتي على الصلاة ولا أسمع ماذا يقول الخطيب. قل سبحان الله شاء الله ما نسمع هذا، كما قال تعالى: ولو علمت الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ليؤتكم خيرا، ولو علم الله في قلبك الخير لأسمع بقلبك. فسمع بقلبك بعد المحاضرة وبعد صلاة العشاء. أتى هذا الشاب الذي يسمع لأول مرة إلى الشيخ، قال: لو سمحت يا شيخ، أنا سمعت أقول حديثا في تلميذين، لو سمحت قولهم لي تاني. قال له: حاضر يا ابني. النبي يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان كبيرتان في اللسان حبيبتان على الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال له: طب ممكن اسمعهم لك يا شيخ؟ قال له: سمع يا ابني، كلمتان خفيفتان على اللسان كبيرتان في اللسان حبيبتان على الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انتم سمعتموها كما سمعها الشاب، احفظوها. ثم ماذا بعد ان احفظوها؟ لا اقول رددوها وحضروها. ماذا فعل هذا الشاب؟ خرج الشاب من المسجد يردد الكلمة، وكل من لقيه أو كل من لقيه يعامله. يلقى شبابا: يا شباب النبي بيقول كلمة كلمة في هذا اللسان. يذهب إلى المستشفى: يا مرضى الممرضين يا أطباء، النبي يقول كلمة كلمة في هذا اللسان. يذهب إلى مدرسة، يدخل إلى جامعة، يقف على ناصية، يلقى أناسا على المرمى، يجد في يذهب إلى أهله، ظل يعلم الناس هاتين الكلمتين، عاش يعلم الناس ما حفظه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لما علمه. وشاء ربك جل وعلا أن يرد هذا الشاب سيارة مسافرا من بلد إلى بلد آخر، القاهرة الإسكندرية مثلا، وفي أثناء السير تنقلب السيارة التي يركبها في حادث مروع ويموت الركاب، وتأتي سيارات إسعاف ينظرون، فإذا من عن يمينه مات وعن يساره مات، وكل من في السيارة تقريبا مات، ووصلوا إلى هذا الشاب فإذا هو يموت في آخر الأمر، يخرج آخر أنفاسه، يموت، يخرج الدم من أنفه ومن أذنه خلاص ويموت. فنظر المسعف فإذا فيه نفس، قال: أخرج هذا لعلي أنقذه. فمد المسعف يده ليستنقذ هذا الشاب ويخرجه، فإذا بهذا الشاب يمسك يد المسعف يقول له: سبني، النبي بيقول كلمتان خفيفتان على الميزان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم فارته الغرور إلى السماء. عاش عاش على نعمة الإسلام، عاش مبلغا الناس دين الله جل وعلا، والله جل وعلا عدل، من عاش على شيء مات عليه. واذا مات العبد على شيء كما في صحيح مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. في كلمات اخيره: يا عبد الله، الاسلام نعمه، وشكر نعمه الاسلام من الاسلام، وإذا أردت أن تشكر نعمة الإسلام فلا بد أن تحدث الناس بالإسلام وأن تكلم الناس عن الإسلام على قدر ما من الله جل وعلا به عليك. وفي الأخير أقول، أو في الختام أقول: إذا أردت حسن الختام فادع إلى الإسلام. إذا أردت حسن الختام، من يريد أن يرزق الله فاطمة طيبة فليدعو الإسلام، فالله جل وعلا أبى إلا أن يحسن خاتمة الدعاء إلى الله جل وعلا. وهذا ما أختم به ما رأيته بعيني. كنت في محاضرة في إحدى الأماكن في محافظة الربيع، وأكلم الناس عن الدعوة، فقال لي شاب اسمه محمد، قال لي: أنا دخلت المسجد قريبا من بيتي قبل جمعة من الفارق، دخلت صليت عند المسجد في هذا المكان تحت المنبر قريب من الكبر، جلست منه، وجاء وقت الخطبة ولم يأتي الخطيب، جاء وقت الخطبة ولم يأتي الخطيب، مضى 5 دقائق 10 دقائق ولم يأتي الخطيب، التفت الناس فوجدوني أنا ملتحم. يا شيخ محمد اطلع اقرأ. قال له: لا ما أعرفش. قلت له: إزاي؟ أول مرة تقول يا شيخ محمد اطلع اقرأ. قال له: ما أعرفش. مضى ربع ساعة والناس يلتفتون: يا شيخ محمد اطلع اقرأ. ولا ما اقدرش يقول لي والله بنفس اللفظ ما بقتش عارف اخبي دقني فين. فغطيت وجهي ونظرت الى الارض وانا مسلم، فاذا برجل كبير تخطى عمره 70 سنة لا يحدثني محمد ادم. يحدثني بهذه القصه محمد ادم يقول اذا برجل من ابائنا الفضلاء يدفع الكرسي في اخر عز تخطى عمره 70 عاما اذا من يقول يا جماعه محدش هيخطب ولا ايه؟ قالوا مش اي حاجه، قالوا خلاص انا اخطب. قام الناس عليه يعمل حاجه يعني اقعد. قال لهم هخطب هتعرف؟ هعرف اخطب. قال يا محمد طلع هذا الرجل يتعكز وصعد على المنبر يخطب الجمعه، خطب الجمعه كلها خطبه كامله في دقيقه واحده. لم يكن استطيع. قال لي انا اقول لك ايه بالظبط؟ طلع رفع المنبر، لا عمره طلع منبر قبل كده ولا عمره قعد على كرسي ولا عمره خطب، لكن طلع المره دي على المنبر وخطب الناس في دقيقه. ايه اللي حصل؟ طلع كده بالضبط. قال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بصوا يا جماعه النبي بيقول بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، يعني توحدوا ربنا وتصلوا على النبي. بيقول الحديث بيفصل كمان: وإقام الصلاة، يعني اللي يسمع الأذان يسيب اللي في إيده ويروح المسجد. وإيتاء الزكاة، يعني اللي ربنا يوسع عليه يدي الغلابة. وصوم رمضان، ده أحسن شهر في السنة لازم تصومه صح. وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا الرجل الطيب لم يحج. فختم الخطبة بالدعاء، قال له: وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا، ثم قال: يا رب اكرمنا بحج بيتك يا رب. دعاء. هذه الخطبة بدأ بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله، وقال حديثا للنبي وقصره، وختم الخطبة بالدعاء. هذه الخطبة في دقيقة واحدة: يا رب اكرمنا بحج بيتك يا رب. ثم سكت. يقول له محمد: 5 ثواني وسكت، كنت مش لاقي حاجة كلها. حتى 7 8 ثواني ما بتطلعش قلت في ايه؟ التفت اليه ونظرت في ايده على المنبر يترنح دايما. فسقط. انا اخذت المنبر اول واحد مسكته. امسكته وضعته على الارض فاذا هو قد فارق الحياه. لقي الله جل وعلا داعية اليه. لقي الله على منبر المصطفى. لقي الله مبلغا دينه. لقي الله وقد رفع الله قدره وشأنه ليبعث يوم القيامة على منبر النبي يدعو إلى الإسلام. الله يقول بعدما جلست مع الإخوة بعد رمضان قلت لهم أنا إزاي يعني يموت على المنبر وهو ما طلع المنبر؟ ربنا حكى أكيد الراجل ده طول عمره داعية يا الله. قال أبدا عمره ما داعي الله. فإذا بشاب قال لا كلامك صح. الخير ان يكون عمره فعلا داعي الى الله لكن بنفس الطريقه اللي سمعتموها على منبر. يعني طلع منبر قال لي لا طول عمره. يقوم قبل الفجر بنصف ساعه يتوضا وينزل الى لا بعدين لسه نص ساعه يمشي في طرقات البلد عندنا مسحرات ينادي باعلى صوت قبل يخرج ينادي بأعلى صوته بكلمتين بس. ينادي بأعلى صوته وسط الشوارع: لا إله إلا الله قوموا صلوا. لا إله إلا الله قوموا صلوا. بس الكلمتين دول كلمة التوحيد قوموا صلوا. يسير وسط الناس قبل الفجر فيقوم الناس على صوته ليذهبوا للصلاة. قلت سبحان الله تلك هي الدعوة إلى الله. بهذه الطريقة من رسول الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى ثلث الليل قام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينادي وسط طرقات المدينة بأعلى صوته: أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله. يعيدها النبي صلى الله عليه وسلم: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. ثم ينقلب يقول: من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلي. نفس اللي عمله بس بأسلوبه وطريقته البسيطة فعلها مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم: لا اله الا الله وصلوا. فشاء ربك جل وعلا ان يجعله عبره وآية لنا لنشكر نعمة الاسلام عملية بالدعوة الى الاسلام على قدر ما يخرج من السنتنا فرب بسمة او خدمة او كلمة تنفع. تكون دعوة لغيرك لتشكر نعمة الإسلام التي أنعم الله بك عليك وأبلى بنعمة ربك. فحدث بالإسلام لتكون قد شكرت نعمة الإسلام، حتى إذا رددت هذه الكلمة التي بدأت بها وجعلت له ورد يقاضي معكم تكون قد خرجت من قلبك وأعلنت عن نفسك بعمل على جوارحك وانطلقت لتذكر الناس بها لنرددها كما بدأت بها. أختم بها الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليوم شكر نعمه وحسن عبادته. اللهم كما أكرمتنا بنعمة الإسلام فثبتنا عليه حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا، وأعنا على الدعوة إلى الإسلام كما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرء الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم اهدنا واهد عبادك يا رب العالمين. اللهم كن بقلوبنا ونواصينا إليه يا رب، اهد شباب المسلمين يا رب، اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين. اللهم حببهن في طاعتك وطريقك يا أكرم الأكرمين. اللهم خذ بنواصي بنات المسلمين الحجاب الذي يرضيك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك جميعا أن تأخذنا إلى طريقك وتثبتنا عليه حتى نلقاه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صرف القلوب لا يصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك في إخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين رب العالمين، وول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، ووسع أرزاق المسلمين بما يعينهم على مرضاتك يا أكرم الأكرمين. إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك.